لكي غيب الرينا يا حبيب غادي فوقكي اللي غنزرة وياتي ويبنا أداحي في ربي بنقصي غير حب القرام ودات السنة يا حبيب غادي فوقكي اللي غنزرة وياتي ويبنا حدايري غصنا درمينتي يهلك أغل مال تجمعتنا يا حبيب غادي فوقكي اللي غنزرة وياتي ويبنا يا حبيب غادي فوقكي اللي غنزرة وياتي ظريفنا يا حبيب غادي فوقكي اللي غنزرة وياتي ويبنا يهنا الحال يغنك وينكي فلتيت كي غيب الرينا يا حبيب غادي فوقكي اللي غنزرة وياتي ويبنا أداحي في ربي بنقصي غير حب القرام ودات السنة يا حبيب غادي فوقكي اللي غنزرة وياتي ويبنا حدايري غصنا درمينتي يهلك أغل مال تجمعتنا يا حبيب غادي فوقكي اللي غنزرة وياتي ويبنا يا حبيب الغار دي فوقي اللي غنزرة وياتي ويبنا